وعندما سرنا في الطريق أخذت طريقا مهجورا وذهبت إلى بئر مهجورة، فعندما رأتني عند هذه البئر بدأت تبكي تتمسح بقدمي وتصيح، وأنا أنظر إليها فتأخذني الرحمة، أنظر إلى البئر فتأخذني العزة. فآخر شيء أخيرا تغلب العقل على العاطفة فسحبتها بكل قوة وألقيتها في البئر وهي تصرخ: قتلتني يا أبي، قتلتني يا أبي، قتلتني يا أبي، إلى أن ماتت. عندما رفع رأسه وإذا بالرسول عليه السلام بأبي هو وأمي ما أرحمه، وإذا بعيونه تذرف الدموع منهما والصحابة كذلك، فقال: والله لو كنت معاقبا أحدا لعاقبتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. يتذكر اليهود هذه الحوادث عن الجاهلية، ما الذي غير حالهم؟ ما الذي بدل حالهم؟ هو الإسلام، هو العقيدة الإسلامية، هي مظلة العقيدة الإسلامية. إذن لا بد لننجح من إنشاء مظلات جانبية تنمو وتترعرع وتكبر حتى تقضي أو على أقل شيء تنافس المظلة الأصلية، تحاربها وتجعلها دائما في صراع معها. وفعلا فكروا ونجحوا. كيف نجحوا؟ هذا ما سنطرقه في القضايا التالية. إذن المظلة الأولى قالوا: هذه العقيدة الصافية السلسة السمحة التي أنشأوها وأبرزوها ووحدت المسلمين وجعلتهم بهذه الصورة، ننشئ مظلة عقائدية تسحب عدد منهم وتجعلهم ماذا؟ تجعلهم ينافسون المظلة الأم. قالوا: تعال، من أكبر علمائنا؟ قالوا: لبيد بن الأعصم الذي سحر الرسول. ايش رايك انت عندك عقائد قويه يا لبيد، اخرجها. قال: والله ما استطيع. ما تستطيع ليش؟ عندي اناس اقوياء، عندي الصحابه اقوياء في العقيده، لو اخرجت كلمه واحده اسكتوني وانا ذمي. اذن هل تموت وتموت يموت علمك معك؟ قال: لا، انا بجيب لي واحد واعلمه وادرسه واربيه كويس. اذن خذ. فقال هذا الرجل: من هو؟ طالوت. ماذا يقرب؟ طالوت هو ابن أخت للبيد، أي لبيد خال هذا الرجل. وفعلا تربى طالوت على هذا المنهج. بعد ذلك جاء طالوت ليبث هذه العقائد، لكنه وجد وللأسف أن الصحابة، طبعا للأسف بالنسبة له، أن الصحابة ولوا، لكن هناك التابعين، إذن لن ينجح هذا، وهو يهودي. قال: طيب تدري هناك منهج آخر، دعني أطبق نفس المنهج لكن أعطيه لمسلم. فوجد رجلا اسمه بيان بن سمعان التميمي، رجل ضال مضل ساذج، فأخذه وعلمه. قام بيان بتعليم الناس وإغواء السذج، وما أكثر السذج وما أكثر الذين يستجيبون للسذاجة وللأسف، وخصوصا عامة الناس، فلا بد أن نعي هؤلاء العامة، طبعا يسيرون مع كل ناعق. ولذلك يقول أبو الدرداء عن هؤلاء، يقول: الناس صنفان، عالم ومتعلم، وباقي الناس همج لا خير فيه. فإما أن يكون عالم وإما أن يكون متعلم، ومن لم يكن عالما ولا سائرا أو ساعيا أو باحثا أو ناهجا منهج العلم ويطلبه ويسأل عنه، فإنه هذا من الذين لا خير فيه. ولذلك بدأ هذا يؤثر في العامة، فجمع له عامة كثيرون جدا، وترتب على هذا أنه أغواهم واستهواهم، حتى أنه ادعى في آخر الأمر أنه نبي. ولذلك هو الذي يقول: إن الله أنزل فيه قرآنا، عندما قال: هذا بيان للناس. أنا، يقول أنا بيان، اسمه بيان، هو بيان بن سمعان التميمي. طبعا كان من تلامذته الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم. فأخذ طبعا بيان هذا، وصل الأمر في نهاية المطاف لأنه ادعى أن الإله حل فيه، حل فيه، فادعى الألوهية. الجعد هذا عندما رآه وصل إلى هذا الحد نفر منه وتركه، قال: لا لا، هذا ما ينفع. لكن أبا جيب رأي، فجاء بآراء مناقضة، قال: لا، الإله لكي ينزه الإله. قال: لا، الإله لا يحل في أحد، ولا يمكن أن يرى ولا يشاهد، وليس له صفات، وليس له كذا وليس له، فنفى الصفات تماما، ردت فعل قوية لعمل بيان بن سمعان هذا الذي وصل إلى قمة التشبيه. وفعلا نجح الجعد في تكوين حزب أو جماعة، وكان من جماعته أو حزبه الجهم ابن صفوان. الجهم بن صفوان هذا، طبعا الجعد هذا قبض عليه وحقق معه، فأقر واعترف، فحكم عليه بالقتل، فقتله خالد بن عبد الله القسري

أرسل له هولاك وقال والله أنا ما عندي مانع أجي، لكن أنتم عندكم 100,000 جندي أقوياء مدربين، ما في إمكانية للقدوم. قال لك علي في رسالة ثالثة أن أصرفهم جميعا ولا أبقي أحدا، وفعلا صرفهم ولم يبقي إلا 10,000 من أضعف الجند. فقدم هولاك وحاصر بغداد حصارا يسيرا فسقطت، سقطت ففعل فيها الأفاعيل. كان الشيعة يقودون الجند المغول ويقولون هذا بيت فلان وهذا بيت العالم فلان وهذا بيت المؤرخ فلان، فيدخلون ويقتلونهم واحدا تلو الآخر، فقضي على أعداد رهيبة، لم يبقى عالم أيا ولا طالب علم من السنة إلا قضي عليه من قبل هؤلاء الشيعة. إذن هذه المظلة نجحت في أن تقضي على كثير من مقدرات المظلة الأساسية الأم، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه المظلة وتعهد بحفظها، فلم يوكل حفظها لنا نحن، بل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا حفظ الله القرآن حفظ بحفظ القرآن أهل القرآن، فكانت المسألة شد وجذب، فينخفضون ويقلون لكنهم باقون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي الله بأمره. النماذج الحالية الآن في هذا الزمان، إيران، سوريا، ما يحصل في الأحساء عندنا، ما يحصل عندكم في الكويت، الآن يبرزون الشيعة شوي شوي، يظهرون، لهم ظهور قوي، وهؤلاء يخططون ليس على مدار سنة ولا سنتين، على مدار سنين طويلة، فإذا ظهروا فسيضربون ضربتهم، فوالله إن كتبهم لتفوح بالحقد المرير علينا، حقد رهيب. الآن في المنطقة الشرقية ماذا يفعلون؟ خذوا مثال على ذلك واحدا فقط، يتناسلون تناسلا عجيبا، يقولون طبعا لأتباعهم ولأفرادهم أن من تزوج زوجة ثانية فله كذا وكذا من المال، ومن أنجب أطفالا فوق العدد الفلاني فله مصروف. معروف احنا عندنا هذا مو موجود في السعودية، عندكم ممكن عند عمومك، لكن عندنا هناك ليس بموجود دعم للتناسل. ثم أن المرأة إذا جاءتها الولادة خشية من أن يلاحظ الناس ذلك، يقول لا تعالي، ما تولد في القطيف ولا في العوامية ولا في غيرها، لا تعالي، وين تروحين؟ المجمعة ولا البكيرية؟ بعدين ما تسمي عباس ولا جعفر ولا ذا، وعبد الحسين عبد الرضا ما يسمونه، ممنوع طبعا، عباس ولا جعفر ولا علي، لا سموه محمد ابن إبراهيم الفارس. والله وجدنا محمد ابن إبراهيم الفارس شيعي، محمد ابن صالح البسام شيعي، وين مولود؟ في البكيرية. من يتوقع أن هذا من الشيعة؟ ما حد يعرف أبدا. فتكاثروا وخدعوا الناس، عندنا في الكلية، في كلية أصول الدين، في جامعة الإمام، في الكليات الشرعية منها شيعة، لكننا إلى الآن لا نعرف أنهم شيعة، ما نستطيع، لأن مبدأ التقية عندهم، التقية 9 أعشار الدين، لا يمكن أن يظهرون ما يبطنون، لأنهم يتعبدون الله بهذه التقية، فلا يظهرون شيئا، ولذلك من الصعوبة أن تكتشفهم. وصل الأمر بهم في كلية التربية في العام الماضي إلى أن بلغوا من 35% إلى 40% من الكلية من طلب، يدرسون يتعلمون بعد سنوات، وإذا هم في مناصب يمسكون الأمور من أعناقها ويستطيعون أن يتحكمون. أما المظلة الثالثة، كم لنا الحين من الوقت؟ كم بقي لنا يعني؟ بس تونا. المظلة الثالثة، احنا طبعا ما احنا بنقيل قولك، لا بنشوف نشاورهم الإخوان بعد يعني 3 ساعة عشان نوفق بين الآراء. أما المظلة الثالثة فهي نقل النجاح من مكان إلى آخر. لعلكم تعرفون أن الحكومة الرومانية بعيدة، يعني ربما أقول رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، حاولت أن بعد أن طبعا رأى اليهود هؤلاء النصارى يتقلبون عليهم واحدا تلو، يعني معركة تلو الأخرى، معركة تلو الأخرى، ماذا فعلوا؟ قال اليهود أحسن طريقة لنا هي أن نفسد الديانة النصرانية. كيف نفسدها؟ قالوا تعال يا شاؤول، أنت إنسان ذكي وممتاز، إيش رأيك تدعي أنك تدخل بالنصرانية وتفسدها من الداخل؟ فقال شاؤول ما عندي مانع، ودخل باسم بولس. بولس هذا هو شاؤول اليهودي، دخل وصار من عباد النصارى، فبدأ يتلقى أو يأخذ عقائد الرومان ويدخلها بسهولة وبيسر

عن طريق الاستعمار الحديث الذي فرضها على دول كثيرة كما فرضت على الجزائر وتونس والمغرب والعراق ولبنان وغيرها. وهناك طريقة أخرى غير مباشرة، إما عن طريق بعثات التعليم التي ذهبت وتلقت العلم ثم رجعت تنفذ الأهداف، وإما عن طريق النصارى العرب الموجودين داخل المجتمع المسلم. أما الصورة الرابعة، هذه اختصرتها لكم حقيقة حتى نوفق، فهي المظلة الخاصة بالإعلام والإفساد الشبابي. وجدوا أن والله في ناس كثيرين من الشباب والفتيات والله ما عندهم استعداد يستخدمون عقولهم، يعني منهج باطني، هذا منهج ديني ومنهج كلامي، هذا منهج فلسفي، ما عندي استعداد، والمنهج هذا المنهج الفكري المعاصر هذا منهج تعقيد فكر وما فكر، أنا والله ما عندي استعداد. قالوا تعال، إيش رأيك بالكورة؟ ممتازة؟ والله ممتازة. إيش رأيك بالفن والتمثيل والمسرحيات؟ فبثوا هذا في أذهان الشباب وركزوا عليه. ولذلك يقولون في البروتوكول 14 لهم، يقولون مقولة عجيبة: علينا أن نشغل الشعوب بالفن والرياضة حتى يسهل علينا تمرير مخططاتنا عليه. وفعلا الآن بدأوا هذه، والله كأس العالم، كأس العالم للشباب، كأس العالم للناشئين، كأس آسيا، كأس أفريقيا، كأس الخليج، كأس العرب، كأس الملك، كأس ولي العهد، كأس من كؤوس وكؤوس وبيالات وفناجيل مستمرة واحد تلو الآخر، ما ينتهي هذا إلا يجي هذا، ما ينتهي هذا إلا يجي هذا. والشاب مسكين إذا انتهى من شوف المباراة انتقل للجريدة ويبدأ يقرأ المعركة، معركة كأنهم يصفونها معركة بدر، حرب وذهب وهجم وضرب ولو فعل وفعل، فينشغل الشاب طول وقته. بقي عنده شوي وقت، ايش رايك والله تشوف هذا الشيعي الماكر الفاسق الحسين عبد الحسين عبد الرضا يضحك، وتشوف عادل الامام يضحك، ممتاز. وهؤلاء خريجينها مدارس او متلقين العلم ومستقين من هوليود ومن كان ومن مدري ايش منافي الى اخره، فاشغل الشباب بهذه الحال، وفعلا نجحوا بهذه الكيفيه فاشغلوا عدد كبير من الشباب. ولعلي أضرب لكم مثال على هذا كسبا للوقت، مثلا روبرت ماكسويل، هذا اليهودي الذي يملك عدد كبير من الصحف في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وله صحيفة معارف الإسرائيلية. الصحافة المسلمة التي في بلاد التوحيد عندما مات أقامت الدنيا وأقعدتها، تحدثت عنه وعن جميع ما يتعلق به، وهو يهودي ماكر كان همه الأول هدم الإسلام والمسلمين. لماذا؟ ما إذن هنا هي المنحة الثاني، وهو أن هؤلاء ركزوا على الجانب الإعلامي ومسكوه بأيديهم، مسكوه. عندما تحدثت الصحافة عن جبهة الإنقاذ وعن عباسي مدني مثلا وعن حسن الترابي وعن الغنوشي على ما عندهم من أخطاء يا أخوان، إلا أن التركيز لم يكن على ذات أخطائهم الخاصة، على ذات التمثيل لأنهم مسلمين، وبدأت الصحف تنقل ما قالته صحيفة الواشنطن بوست أو التايمز أو مدري وين أو وتنشره كما هو تقليد. إذن الإعلام في أيديهم، رويتر مدري وشي الستيلفيس مدري إلا الوكالات هذه المعروفة كلها بأيديهم، كلها بأيدي اليهود. إذن سيطرة إعلامية رهيبة، سيطرة جعلتنا نرضخ ونسير في اتجاه. والآن البث المباشر الذي بدأ يبرز ويظهر سيكون له أثر أكبر وأكبر فيما بعد. أما الصورة الخامسة فقالوا الآن عندما وجدنا أناس ما رضخوا إلى للمنهج الفلسفي الكلامي ولا المنهج الباطني ولا المنهج الفكري المعاصر ولا المنهج الإفسادي هذا الخاص بالشباب وغيره، وناس والله ما عندهم استعداد ينضمون لهؤلاء، قالوا هؤلاء هل يضيق صدورنا؟ هؤلاء لازم حنا نضيق صدورهم، مش رأيكم نستخدم أسلوب الضغط والتحكم عليهم؟ ماذا نفعل؟ قالوا تعال نجعل هناك سلطات تضغط عليهم، تعال أنت بتصير حاكم ملك، شوف صير حاكم بأيدينا. طبعا هو مربى بأيديهم إما عن طريق التربي في المناهج أو في المكامن الماسونية المعروفة فيؤخذ عليه ما يؤخذ، وبالتالي تعال ها تنفذ ولا فضحنا، تنفذ ولا أقمنا عليك انقلاب، تنفذ ولا قطعنا عنك كذا وكذا، تنفذ وإلا فعلنا وفعلنا. فيقوم هذا الرئيس المسكين وهذا الزعيم الذليل يقول نعم أهم شيء أن أبقى، إذن أضغط على الشعب. ولذلك يضغط على الشعوب حتى لا تتفرغ للدعوة. ليش؟ الإنسان يخرج من الصباح إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء يبحث عن لقمة عيش يأكلها ويؤكل هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء، ثم بعد ذلك كيف يتفرغ للدعوة؟ لا يجد مجاله، لا يجد وقته، فنجحوا فترة من الزمن. ولذلك لو رأيتم الآن الدول الإسلامية كلها تعيش في الفقر مع غناها العجيب إلا أنها فقيرة. خذوها مثال من المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، واذهبوا إلى الجهة الشرقية كلها فقيرة، لم يبقى إلا دول الخليج، ودول الخليج الآن جاءها الدور، الفقر يبرز، الغلاء يستمر، والرواتب هي هي، كل شيء ما تغير، بل القيمة ربما تنخفض شوي شوي، والقضية ما تخرج بعد سنة وسنتين ثلاثة، على شوي شوي. ولعل هذا ملاحظ بشكل قوي نلاحظه أو يلاحظه من يدرس الأوضاع بدقة. أما الصورة التي تليها فهي قضية السيطرة والتطبيع. إذن هم وجدوا الآن أن العالم الإسلامي صار في أيديهم، لأن الزعامات في أيديهم، يقولون لها كذا تقول نعم، يقولونها من هنا الطريق تقول نعم. عند ذلك قالوا إذن نفرض عليها مسألة السيطرة، نسيطر عليهم بمناهجنا، تعالوا اليهود هؤلاء أحبابكم وأصدقائكم وأبناء عمومتكم، فلماذا تبتعدون عنهم؟ إذن ألغوا شيء يسمى المقاطعة، إذن يلغى شيء اسمه العدو الصهيوني، العدو الإسرائيلي. الآن ما تسمع في الإعلام وقامت دورية من العدو الإسرائيلي، ما تسمع هذا، خلاص ألغي هذا الشيء. التطبيع الآن في أدواره الوسطى، ليصل في النهاية إلى أنك تجد اليهود والبضائع اليهودية وعلماء اليهود ومفسدي اليهود تجدهم يجوبون العالم الإسلامي يمنة ويسرا. ستجد هذا وستعرف هذا، ولعلكم قد سمعتم أو لعلكم تسمعون شريط التطبيع للشيخ سلمان العودة، ففيه خير عظيم اتجاه هذه القضية. أما النقطة الأخرى وهي النقطة قبل الأخيرة، فهي ولا قد اختصرت حقيقة لأسباب يراها الأخ، صور من المواجهة، صور من المواجهة. إذن هؤلاء الأعداء ضغطوا علينا، لماذا؟ لأن المظلة الأساسية وهي مظلة العقيدة لا يريدونها، يريدون القضاء عليها. نحن نمثل هذه المظلة، مظلتنا لا نريد لها أن تتناقص بفعل نمو هذه المظلات الكبيرة القوية، لابد أن نتوسع ونكبر هذه المظلة لتسيطر على هذه المظلات، بل ولتقضي عليها. كيف نستخدم؟ ما هو الأسلوب الذي نستخدمه؟ أسلوبين اثنين، أسلوب المواجهة، أسلوب الدفاع وأسلوب الهجوم، أسلوب الدفاع وأسلوب الهجوم. تعال والله هذا الآن الأخ عنده تلفزيون، والتلفزيون خصوصا عندكم هنا يعني في الرياض، حنا يعني أقل منكم بكثير، يعني يجيب محطة واحدة فيها من البلاء ما الله به عليم، أنتم عندكم هنا عجائب. فيأتي الواحد هذا عنده تلفزيون، شيورا يجيب البحرين، يجيب قطر، يجيب الإمارات، يجيب مدري وين، يجيب العراق، والأفلام هذه كلها بلاء، البنت تشوف، الولد يشوف. طيب تعال خلونا نستخدم أسلوب المناصحة، أسلوب المناصحة دفاع، لأن هذا هجم علينا العدو ودخل في بيوتنا، نستخدم أسلوب الدفاع بالتي هي أحسن. يا أخوان اتقوا الله، ما يجوز، حرام عليكم، هذه كذا وكذا، غناء محرم، المشاهدة محرمة، فتستخدم هذا الأسلوب شوي شوي فينجح إن شاء الله، لكن بالتي هي أحسن وبالمنهج الطيب الذي يأخذ طبعا في الحسبان النصوص الشرعية التي تدخل على الناس بالمداخل اللطيفة الجميلة التي تخرجهم من هذه البوتقة كما تخرج الشعرة من العجينة. أما الأسلوب الهجومي فهو أن أستخدم نفس منهجهم، والله أجي للمستشفى، والله المستشفى هذا فيه أطباء وممرضات كلهم فاسدين وضالين وضائعين، ليش خليهم هذولا؟ أخليهم ليستفيد منهم هؤلاء؟ لا والله، تعال وش أستخدم؟ والله يا أخي هذا الدكتور يحب القراءة ولا يحب الاستماع ولا يحب كذا ولا يحب كذا ولا يحب الزيارة، أذهب إليه وأدخل عنده وأعطيه وأهديه. يعني خذوا، خلنا بعطيكم مثال واحد على هذا، مثالا واحدا فقط. عندنا دكتور في مستوصف الحكومي اللي بجانب البيت، ذهب له واحد من الإخوان اللطيفين كذا، يذهب ليعالج فقط، وأثناء العلاج يسولف معه ويدردش معه ويعرف أحوال وملل. حقيقة أنكم شغلكم ممل وجلساتكم مع أسركم قليلة، والله يعينكم، والله حقيقة أننا يعني نرثي لحالكم، وإذا تذكرنا نتذكر، إذا خرجنا نتذكركم،

بل اعكف عكوفا قويا على العلم فلعلك تأخذ جزء ولا تأخذ الكل في هذه الحالة. أما الناحية الثالثة فهي أن العلم صيد والكتابة قيد، تقيد وتراجع وتستمر في المراجعة باستمرار. الشيخ بن باز الآن يقرأ عليه من بعض الكتب وهو يحفظها عن بكرة أبيها، ويقرأ عليه من هذا الكتاب. ليش؟ لماذا؟ لتثبت المعلومة، لعله قد نساها، لقال لعلها قد فاتت، إذن يحاول أن يثبتها. فالمراجعة المستمرة ليس كما يحصل معنا الآن، والله هذه المذكرة بنذاكر اليوم عندنا اختبار، نقرأ نذاكرها في آخر لحظة نختبر، خلاص بعدها راحت انتهت ما عاد لها قيمة. لا يا أخي، هذا علم لا بد أن ترجع إليها، تذاكرها، تراجعها مرة مرتين ثلاث حتى ترسخ، حتى تريد أن تكون عالم. فهذه القضايا الثلاث لعلكم تنتبهون لها، والقضايا كثيرة لكن كسبا للوقت.